يقول هل صحيح أن كان ابن المأموم يقيم يتحول الفجر فلا يخطئه؟ هذا ذكر لكنه لا يصح، وإنما الذي ثبت في حديث عائشة كان لا يوزن حتى قالوا له أصبحت أصبحت.